قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا علي قال أخبرنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال سمعت معاوية بن صالح يحدث عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه. فيه رواية في الحديث بالمعنى وأنه إن حصل خلل وجاء من يصلحه على الإعراب لا ينكر على من أصلحه في حال النطق به، ورواية الحديث بالمعنى جائزة، واستدلوا لذلك بحديث ونبيك الذي أرسلته. قال حدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا علي قال حد وقال وسمعت معاوية بن صالح يحدث عن ربيعة بن يزيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه اسمه عويمر كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، يعني كمثله فكشكله، إن لم يكن هكذا فكمثله، وهذا من التورع، وإلا فكانوا حفاظا الصحابة وينقلون ما سمعوه، ينقلون ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحدهم إذا شك في كلمة كما هو شأن زيد ما حدثتكم فخذوه وما لا فلا تكلفوني، لا يأخذ إلا ما كان حافظا له. قال وأخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حال معاوية. طيب نعود له، وهذا في حال الشك بعدم اللفظ، إذا شك أن هذا ما هو لفظ الحديث أو كما قال، وإذا أداه بنصه لا يحتاج أن يقول أو كما قال. وهناك ألفاظ تؤدي هذا المعنى، الحديث معناه الحديث مؤداه وما إلى ذلك، وما أحسن التحديث بالنص حتى إنه يستنبط منه المسائل الفقهية بطمأنينة، إذا حفظ النص يستطيع المتكلم به أن يأخذ منه المسائل الفقهية، أما بالمعنى قد تستنبط معنى فقهيا على غير نص الحديث فتخطئ. فبركة حفظ الحديث عظيمة، ومن ذلك النظارة، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ومن شغل بهذا شغل عن غيره، الذي يشغل ليشغل بالحفظ وتدقيق في المسائل والكلمات ربما يشغل عن مسائل الحفظ، وهكذا ترى كثيرا من الحفاظ إذا اشتغل بالحفظ والتدقيق شغل عن استنباط الأحكام، فهو قلب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبي قال أخبرنا معن قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي الدرداء فذكر مثله سواء. تضمن هذا الباب الرواية بالمعنى، وهو باب مهم، وأن الرواية بالمعنى مأخوذة، لكن يشترطون أن لا يكون المعنى فارقا ومحيلا، وأن يكون بالمرادة مثل قام ووقف، مثل ماذا؟ قعد وجلس، قعد وجلس، مثل تكلم بهذا وتلفظ بهذا وما إلى ذلك. أما إذا كان محيلا فلا يجوز، كان هناك إحالة بين المعاني. فلو قال مثلا قام ووقف، هناك القيام معلوم وقد يكون قام ومشى وقد يكون قام ووقف، يعني ما ليس متحرك وساكن، فيه فرق. فيراعى هذا وينتبه له البصير، والله المستعان ما أكثر العلم وما أوسعه، نسأل الله العون. ما هي إلا تسديد مقاربة، هكذا مقاربة فقط، ومحاولة قرب الكمال، قرب عسى أن يحصل ذلك، وأما الكمال فالله المستعان. فعزيز وهنيئا لمن لم يشغل عن الحفظ والمذاكرة والمطالعة والبحث، والله إذا شغلت أنك تشعر بماذا؟ بالانشغال والتعب والضيق، وربما تفلت بعض المعلومات التي كنت تحفظها. وما أحسن تلك الآثار، يا أبنائي تفقهوا قبل أن تسودوا. قال وبعد أن تسود؟ نعم بعد أن يسود يشتغل بالعلم، لكن قبل أن يسود وقبل أن يشغل قبل أن كذلك تتراكم عليه الأعمال، الذهن مفرغ والوقت مفرغ وعنده سعة وعنده قدرة على البحث والمراجعة والمطالعة، وما عنده ما يصرفه عن هذه كلها إذا وفقه الله. فاعلموا هذه الفرصة، وكذلك أنتم. لكن والله أن من كان له فرصة في أنه من شغل وهو مقبل، تارة يبحث كما يريد ويراجع كما يريد ويقرأ أي كتاب يريد يجرده في خلال ساعات، أن هذا من النعم عليه. واعلموا أن كثرة الأعمال أيضا من جوانب كثرة الأتعاب والأمراض، فتتراكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثيرة كثير من الناس، الصحة والفراغ. فحسبك بمثل هذا الخبر النبوي. والأمر الآخر أن طالب العلم في خير على أي حال كان، سواء كان على انشغال بعلم وبدعوة أو على تفرغ لذلك. ما لم يفتن في دينه وما لم يصرف